بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على صراطك. اللهم اصرف اليك اليوم امن فيه روحاتنا، غير فيه وجوهنا، وثقل فيه موازيننا، حسنا فيه جنه، وتحذرنا فيه على الأرض. كيف سيقول الحال إذا بعثر ماء القبور وحصل ماء الصدور؟ كيف سيبدأ ذلك اليوم وكيف سينتهي؟ يبدأ بصيحة واحدة وينتهي من قسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاكهون، فاكهون هم وأزواجهم، هم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ستبيض وجوه وستسود وجوه لمثل هذا فليعمل العاملون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما من أوتي كتابه بشماله فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي فيؤتى الكتاب بشماله. وأما كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة النتيجة، اسمع لا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار. جيء بالموت على صورة كبش أقرى من أملح، فإن الجنة والنار ينادى بأهل الجنة، يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون نعم نعرفه هذا الموت، ثم ينادى بأهل النار، يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون نعم نعرف هذا الموت، فيؤمر به في البحر، ثم ينادي منادي الله يا أهل الجنة يا أهل الجنة فلا فلا موت. إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا سعادة هؤلاء ويا تعاسة هؤلاء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. همم الإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم من روائع التلاوات للشيخ محمد بن سليمان الحسني لعام 26 و400 ألف هجرية، لسور ياسين، الصافات، الحاقة، الرحمن.